اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحديث 47 من تتمات 40 النووية للإمام ابن رجب الحنبلي عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث يحيى بن جابر الطائي عن المقدام، وخرجه النسائي من هذا الوجه ومن وجه آخر من رواية صالح بن يحيى عن ابن المقدام عن جده، وخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه وله طرق أخرى. وقد روي هذا الحديث مع ذكر سببه، فروى أبو القاسم البغوي في معجمه، له كتاب اسمه في معجم الصحابة، من حديث عبد الرحمن بن المرقع قال: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي مخضرة من الفواكه، فواقع الناس الفاكهة فمغثتهم الحمى، يعني أكلوا منها إيه بإسراف يعني، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض، وهي قطعة من النار، فإذا أخذتم فبردوا الماء في الشنان فصبوها عليكم بين الصلاتين، يعني المغرب والعشاء. قال: ففعلوا ذلك فذهبت عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن، فإن كان لابد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح، يعني للنفس. وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن ما سويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام. المعدة بيت الداء، يعني أغلب الأمراض تأتي من إيه؟ من الأكل والشراب. ولتعطلت المارستانات، يعني المستشفيات، ودكاكين الصيادلة، وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، كما قال بعضهم أصل كل داء البردة، والبردة هي التخمة. وروي مرفوعا ولا يصح رفع. وقال الحارث ابن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء. الحمية اللي هي إيه؟ الوقاية يعني. والبطن رأس الداء، يعني التخمة. ورفعه بعضهم ولا يصح أيضا، يعني لا يصح عن رسول أنه هو كلام هذا الطبيب. وقال الحارث أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام، يعني كله يعبي وخلاص، ما يعطي المعدة يعني فرصة أنها تهضم يعني. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم قالوا التخم، يعني لماذا متم يعني، لو قيل لهم لماذا أنتم في القبور يعني ميتين، ها قالوا بسبب التخمة. نعم، ماتوا بالإيه؟ بالمجاعة. لا مش حد مات من الجوع، لا يعرف ان واحد مات من الجوع يعني، لكن اللي بيموت بيموت من التخمة، لان قليل من الطعام يبقي ايه، يبقي الانسان حيا. فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة الى صلاح البدن وصحته. واما منافعه بالنسبة الى القلب وصلاحه، فان قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. قال الحسن: يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. الواحد حين بيعود يأكل يأكل يأكل يأكل لحد يأكل حيطلع. مرة واحد بيقول لي احنا مشكلتنا ان احنا مش بناكل لحد ما نشبع، انما ناكل حتى ينتهي الطعام. وقال المروزي: جعل ابو عبد الله يعني احمد يعظم امر الجوع والفقر، فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر، وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. قولوا ما شبعت يعني لم يصل في اكله الى حد الشبع، لكن كان بياكل طبعا. قلت له: يا عبد الله، يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما ارى، او لا ارى، ما ارى. يعني اذا شبع يقل ايه، يقل تقل قلة القلب. ثم روى المروزي عن ابي عبد الله قول ابن عمر، هذا من وجوه، فروى باسناده عن ابن سيرين قال: قال رجل لابن عمر: ألا أجيئك بجوارش؟ واضح أنها نوع من أنواع الأطعمة يعني. قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. أنت عارف زي الفوار اللي احنا بناخده ده، يقول لك الواحد ياكل بعدين ايه، خد بقى ايه، اشرب بيبسي أو اشرب سيفن أب عشان تحبس، عشان تهضم. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذلك أني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. زي من دول الناس تكلف نفسها في الأكل، وبعدين تكلف نفسها عشان تعمل رجيم، فتنفق المال من أجل الأكل، ثم تنفق المال من أجل تقليل الوزن. وبإسناده عن نافع قال: جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر، فقال: ما هذا؟ قال: جوارش شيء يهضم به الطعام. قال: ما أصنع به؟ إني لا يأتي علي الشهر ما أشبع فيه من الطعام. وبإسناده عن رجل قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رقت مضغتك وكبر سنك، وجلساؤك لا يعرفون لك حقك ولا شرفك، فلو أمرت أهلك أن يجعلوا لك شيئا يلطفونك إذا رجعت إليهم؟ قال: ويحك، والله ما شبعت منذ 11 سنة، ولا 12 سنة، ولا 13 سنة، ولا 14 سنة مرة واحدة، فكيف بي وإنما بقي مني كظم الحمار، يعني زي هيكل عظم يعني. وبإسناد عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: ما شبعت منذ أسلمت. وروى بإسناده عن محمد بن واسع قال: من قل طعمه يعني طعامه فاهم وأفهم وصفى ورقى، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وعن أبي عبيدة الخوار قال: حتفك أي موتك في شبعك، وحظك في جوعك، إذا أنت شبعت ثقلت، فنمت استمكن منك العدو فجثم عليك، وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد. وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والبطن فإنها تقسي القلب. وعن سلمة بن سعيد قال: إن كان الرجل يعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمل، يعني لما يكون كده زي حالتي كده يعني ليه كرش كده يعيب، يعني هذا عار يعني، فاهم هذا الكلام. وعن بعض العلماء قال: إذا كنت بطينا أي ذا بطن فاعدد نفسك زمنا حتى تخمص، يعني ايه، اعتني بنفسك فترة حتى ايه ترجع الى ايه الحالة الصحيحة. وعن ابن الأعرابي قال: كانت العرب تقول: ما بات رجل بطينا فتم عزمه. وعن أبي سليمان الداراني قال: إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها، فإن الأكل يغير العقل. وعن مالك بن دينار قال: ما ينبغي للمؤمن أن يأكل بطنه أكبر أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. قال: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: قال الحسن أو غيره: كانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكلة، وهي بليتكم إلى يوم القيامة. قال: وكان يقال: من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. وكان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأة. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان يقال: قلة الطعم عون على التسرع إلى الخيرات. وعن قثم العابد قال: كان يقال: ما قل طعم امرئ قط إلا رق قلبه ونديت عيناه. وقال عبد الله بن مرزوق قال: وعن عبد الله بن مرزوق قال: لم نر للأشر مثل دوام الجوع. فقال له أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: ما دوامه عندك؟ قال: دوامه ألا تشبع أبدا. قال: وكيف يقدر من كان في الدنيا على هذا؟ قال: ما أيسر ذلك يا أبا عبد الرحمن على أهل ولايته ومن وفقه لطاعته، لا يأكل إلا دون الشبع، هو دوام الجوع. ويشبه هذا قول الحسن لما عرض الطعام على بعض أصحابه فقال له: أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. الرجل إيه صادق مع نفسه، أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. فقال الحسن: سبحان الله، ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ يعني إيه المنطق ده؟ وروى أيضا بإسناد عن أبي عمران الجوني قال: كان يقال: من أحب أن ينور له قلبه فليقل طعمه أو طعمه. وعن عثمان بن زائدة قال: كتب إلي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. وعن ابن السماك قال: خلى رجل بأخيه فقال: أي أخي، نحن أهون على الله من أن يجيعنا، إنما يجيع أولياء. يعني كأن الجوع هذه منزلها أي رفيعة، فلا ينالها إلا الأولياء. وعن عبد الله بن الفرج قال: قلت لأبي سعيد التميمي: الخائف يشبع؟ قال: لا. قلت: المشتاق يشبع؟ قال: لا، لا ده ولا ده. يعني الذي يخاف من النار لا يشبع، والذي يشتاق إلى الجنة لا يشبع. وعن رياح القيس أنه قرب إليه طعام فأكل منه فقيل له: ازدد فما أراك شبع. يعني قلت تاني، يعني زي ما احنا بنقول لبعضنا، يعني هتزود. ها طيب. فصح صيحة وقال: كيف أشبع أيام الدنيا وشجرة الزقوم طعام الأثيم بين يدي؟ فرفع الرجل الطعام من بين يديه وقال: أنت في شيء ونحن في شيء. كل واحد بقى ليه تخصصاته. وقال المروذي: قال لي الرجل: كيف ذاك المتنعم؟ يعني أحمد. قلت له: وكيف هو متنعم؟ قال: أليس يجد خبزا يأكل؟ خلي بالك، ها، يعني بيعتبر ان هذا ايه تنعم. يعني اليس يجد خبزا ياكل؟ وله امرأة يسكن اليها ويطؤها. فذكرت ذلك لابي عبد الله فقال: صدق، وجعل يسترجع وقال: انا لنشبع، عشان بناكل الايه الخبز يعني. وقال بشر بن الحارث: ما شبعت منذ 50 سنة. وقال: ما ينبغي للرجل ان يشبع اليوم من الحلال، لانه اذا شبع من الحلال دعته نفسه الى الحرام، فكيف من هذه الأقدار؟ وعن إبراهيم بن أدهم قال: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة.

بالنوم. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجعون كثيرا ويتقللون من أكل الشهوات، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها، ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك أبوه من قبل. ففي الصحيحين عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر، البر هو القمح يعني، جميل، لأنه أصلا كانوا الخبز يصنعونه من الشعير. تعرف دقيق الشعير بقى ايه؟ خشن، يبقى خشن، وما كان عندهم اصلا ايه اللي هو ما يصفى به الشعير من القشر ونحو ذلك، فكانوا ياكلونه هكذا او ينفخون فيه ويطير ما يطير وياكلون الباقي. هكذا كان خبز النبي صلى الله عليه وسلم. الان دلوقتي الشعير بقى بيطحنوه بقى وشغلوه ويعملوا له ايه، يصير دقيقا ايه، يعني ليس فيه ايه، يعني يكون رقيقا يعني. ومع ذلك، حتى مع ذلك، فالدقيق الذي يصنع من البر هو افضل من حيث النعومية من الذي يصنع من الشعير. فالرسول خبز البر اللي هو القمح يعني، لا يعني ما كان يأكله إلا قليلا. يقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبض. ولمسلم قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير 2 يوم متتابعين حتى قبض. يعني حتى إيه، خبز الشعير أيضا اللي هو أصلا يعني طعمه وأكله أصعب من خبز البر. وخرج البخاري عن أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. وعنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وفي صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. الدقل هو التمر الرديء، أسوأ أنواع التمر. هذا شأن النبي. احنا نشوف احنا بقى النعمة اللي احنا فيها عليه الصلاة والسلام. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 3 من بين يوم وليلة، وما لي طعام إلا ما واراه إبط بلال. شوف الطعام اللي هو ممكن يوضع في تحت إبط إيه الإنسان، يعني دليل على قلة في هذا الإيه الطعام. وخرج ابن ماجه بإسناده عن سليمان ابن سرد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا 3 ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام. وبإسناده عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. وقد ذم الله ورسوله من اتبع الشهوات، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. إلا من تاب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن. يعني هذا إيه مما ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا فجعل يومئ بيده إلى بطنه ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. يعني هذا الطعام الذي ملأت به بطنك اجعله في شيء آخر، يعني املأ دماغك ولا تملأ إيه بطنك، املأ عقلك ولا تملأ بطنك. وفي المسند عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة عن النبي

على كل لون يبتصة، زي ما يقولون احنا في مصر يعني على كل لون يبتصة، يعني ماشي مع ايه، يتلون مع كل ايه شكل. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمسة. أحدها أن يحدث بحديث لم يصدقه به وهو كاذب، لمن يصدقه به وهو كاذب له. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. قال الحسن: كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل والمدخل والمخرج. وكان يقال أس النفاق الذي بني عليه النفاق الكذب. الثاني إذا وعد أخلف، وهو على نوعين. أحدهما أن يعد ومن نيته ألا يفي بوعد، يعني وهو يعد في نفس الوقت في نيته ألا يفي بهذا الوعد، وهذا أشر الخلف. ولو قال أفعل كذا إن شاء الله ومن نيتي ألا يفعل كان كذبا وخلفا، يعني ليه؟ لأنه يتعمد إيه الكذب. قاله الأوزاعي. والثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. طبعا إذا كان له عذر لا يدخل في هذا الباب أصلا، لكن إذا كان إيه هو وقت أن وعد نيته أن يفي ثم بعد فترة لم يفي مع أنه ليس له عذر في عدم الوفاء. أما إذا كان له عذر في عدم الوفاء، يعني مثلا كمن وعد إنسانا أن يعطيه مالا وفي نيته أن يعطيه ثم ألمت به ظروف ولم يعد معه المال فلم يستطع أن يوفي، فهذا يختلف عن من عنده المال ويتعمد عدم الوفاء بما وعد به غيره. أن يعد من نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. وخرج أبو داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يفي فلا جناح عليه. وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي. وخرجه إسماعيل وغيره من حديث سلمان أن علي لقي أبا بكر وعمر فقال: ما لي أراكما ثقيلين؟ قال: حديث سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلال المنافق، إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا تمن خان، فأينا ينجو من هذه الخصال؟ فدخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: قد حدثتكما ولم أضعه على الموضع الذي تضعونه، ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أن يخلف، وإذا وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف، وإذا تمن وهو يحدث نفسه أن يخون. قال أبو حاتم. وقال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث من رواية سليمان وزيد بن أرقم: الحديثان مضطربان وفي الإسناد مجهولان. وقال الدرقطن: الحديث مضطرب غير ثبت والله أعلم. وخرج الطبراني والإسماعيلي من حديث علي مرفوعا: العدة دين، يعني الوعد صار دينا عليك، ويل لمن وعد ثم أخلف. قالها ثلاثا وفي إسناده جهاد. ويروى من حديث ابن مسعود قال: لا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العدة عطية. وفي إسناده نظر وأوله صحيح عن ابن مسعود من قول. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: العدة هبة. وفي سنن أبي داود عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي، فخرجت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال: أما إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وفي إسناده من لا يعرف. وذكر الزهري عن أبي هريرة قال: من قال لصبي تعالى هاك تمرا، هاك هنا بمعنى خذ، ها خذ تمرا، ثم لا يعطيه شيئا فهي كذبة. وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء للوعد، فمنهم من أوجبه مطلقا، وذكر البخاري في صحيحه أن ابن الأشوع قضى بالوعد، وهو قول طائفة من أهل الظاهر وغيرهم. ومنهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود، وهو المحكي عن مالك، وكثير من الفقهاء لا يوجبونه مطلقا.

كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وقال في خطبته في حجة الوداع من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. وفي حديث عبد الله بن سعود من قوله وروي مرفوعا القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة فيؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أدي أمانتك فيقول أن يا ربي وقد ذهبت الدنيا فيقال اذهب به إلى الهاوية فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك كهيئتها فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في النار في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها ذلت فهوت وهو في إثرها أبد الآبدين. قال والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع. وقد روي عن محمد بن كعب القرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث أعني حديث آية منافق ثلاث من القرآن فقال مصداق ذلك في كتاب الله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى إذ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات. وروي عن المسعود النحر هذا الكلام ثم تلا قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الآية. وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن. وقال الحسن أيضا من النفاق اختلاف القلب واللسان واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. وقالت طائفة من السلف خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقد روي معنى ذلك عن عمر وروي عنه أنه قال على المنبر إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم يعني منافق عليم اللسان فيستعين بلسانه على أن يغرك ويخدعك. قالوا كيف يكون المنافق عليما؟ قال يتكلم بالحكمة شوف لسانه حلو لسانه جميل ويعمل بالجور أو قال المنكر. وسئل حذيفة عن المنافق قال الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قيل له إنا ندخل على سلطاننا فنقول له بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده قال كنا نعد هذا نفاقا. وفي المسند عن حذيفة قال إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وفي رواية قال وإن كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرار. وقال بلال بن سعد المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر يعني اتجاه معاكس. ها سبحان الله استنى الله العافية. ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه يعني لأن الرسول ذكر الحذيفة أسماء المنافقين فكان عمر يخاف أن يكون من المذكورين من جملة المنافقين. وسئل أبو رجاء العطاردي هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله سم يخشون النفاق؟ فقال نعم إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا نعم شديدا نعم شديدا يعني كانوا يخافون النفاق اللي هم مين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا نحن؟ شيء عجيب. وقال البخاري في صحيحه وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. انتهى. ما المنافقين بيقول يعني المؤمن خوفه من الله عز وجل يخاف أن يكون فيه نفاق ولو قليل، أما الكافر فلا يضره ذلك. يعني أسقط علينا حجارة من السماء، يعني هم لا يخافون من عذاب الله لأنهم ليسوا مؤمنين به. وروي عن الحسن أنه حلف: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وسئل رجل وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ يعني ما دخلك بالنفاق؟ انت أبعد الناس عن النفاق. فقال: اللهم غفرا ثلاثا، لا تأمن البلاء، لا تأمن البلاء، والله إن الرجل لا يفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. قال سفيان الثوري: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث. فذكر منها قال: نحن نقول النفاق وهم لا يقولون لا نفاق، لأنهم لا يدخلون الأعمال أصلا في إيه؟ في الإيمان. فمن قال لا إله إلا محمد رسول الله فهو مؤمن خلاص، فيعتبرون الإيمان هو مجرد التصديق، مجرد الإيه؟ ولا أثر العمل فيه الإيمان بزيادة أو بنقصان. وقال الأوزاعي: قد خاف عمر النفاق على نفسه. قيل له: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حتى سأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع، يشير إلى أن عمر كان يخاف النفاق على نفسه في الحال، والظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر. فكما يخشى على نفسه، فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق. وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي منافقا، وروي نحوه عن حذيفة. وقال الشعبي: من كذب فهو منافق. وحكى محمد ابن نصر المروزي هذا القول عن فرقة من أهل الحديث. وقد سبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن الإمام أحمد وغيره في مرتكب الكبائر، هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة أم لا؟ واسم الكفر أعظم من اسم النفاق، ولعل هذا هو الذي أنكره عطاء على الحسن إن صح ذلك عنه. ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك، أعوذ بالله، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرض، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهر، وتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. وهذا قد حكاه الله في القرآن. يعني أحيانا بعض كان ابن رجب في بعض كتب أخرى يذكر من علامات الرياء أن الإنسان قد يذكر يبالغ في ذم نفسه، يبالغ في ذم نفسه فيظهر أمام الناس أنه متواضع، ولكن هو يريد من وراء هذا الذنب لنفسه معنى آخر، هو إيه؟ أن يوصف بأنه متواضع، فإن التواضع صفة حميدة في الإنسان، فيكون بذلك يقصد بذلك أن يمدح بالتواضع، يقصد بذلك أن يمدح بالتواضع. فهو وإن أظهر للناس التواضع وبالغ في ذم نفسه، لكنه يقصد من وراء ذلك أن يمدح بكونه متواضعا. فهمت؟ وهذا قد حكاه الله في القرآن على المنافقين واليهود، فحكى عن المنافقين أنهم اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإصانا لمن حارب الله ورسوله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأنزل في اليهود لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا ذلك وفرحوا بما قوتوا من كتمانهم وما سئلوا عنه. قال ذلك ابن عباس، وحديث مخرج في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافه، فإذا قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار. وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة، وأحسن أبو العتاهية في قوله: ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. وإنما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية، ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاق. كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، يعني كأن نرى ذلك بأعيننا، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إن لك ذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. وذكر له مثل ما قال لأبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني ساعة وساعة؟ يعني ساعة في الذكر والعبادة وتعلم العلم، وساعة في الترفيه على النفس بالحلال. واضح هذا الكلام؟ عندنا بقى في مصر يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. عندنا يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. يعني كأن الإنسان لما يكون في ساعة ربه لا يكون بقلبه. لا يكون إيه؟ في ساعة ربه يكون لا يكون بقلبه، إنما يكون بقلبه عندما يكون بعيدا عن ربه. شوف الكلام، المعاني المقلوبة. المؤمن سواء كان في الساعة التي يكون فيها في ذكر الله عز وجل وفي حضرته هو أيضا بقلبه، وكذلك إذا كان في الساعة التي فيها ترفيه عن النفس وفيه يعني سعي في الدنيا هي أيضا بقلبه، لأنه لا يفعل في هذه الساعة ما يغضب الله عز وجل. فليس معنى أنها ساعة لقلبك أنك تعمل فيها الحرام، لا، هي كل ذلك حلال، ولكن ساعة وساعة، أي ساعة فيها ترفيه وساعة فيها ذكر وعبادة وعلم، وكله ليس فيه معصية. وفي مسند البزار عن أنس قال: قالوا يا رسول الله إن نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره. قال: كيف أنتم ربكم؟ يعني كيف حالكم مع ربكم في في في, في الحالة في الأولى أو في الحالة في الثانية؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: ليس ذاكم النفاق. وهذا حديث موضح للحديث الأول في قوله ساعة ساعة. إذن هو في الحالتين مع الله، وروي من وجه آخر عن أنس قال غدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هلكنا. قال وماذا؟ قالوا النفاق النفاق. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا بلى. قال فليس ذاك بالنفاق. ثم ذكر معنى حديث حنظلة كما تقدم. احنا لا ان شاء الله لا يتبقى لنا الا مجلس واحد, او ان شاء الله يكون المجلس الاخير في الاسبوع القادم باذن الله, ونختم به هذا الكتاب المبارك. نسال الله تعالى يعني ان ينفعنا به ان شاء الله تعالى, نختمه باذن الله بالطول بالعرض على نختمه يعني ان شاء الله. وان شاء الله بعد ذلك ان شاء الله ربنا يكرمنا ونخوض في كتاب اخر. والاخوه كانوا بيقترحوا يعني شرح الفيه الامام السيوطي في علم الحديث, فلعل يكون هذا خير ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.